السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر لهذا اليوم الأغر من رحاب طاهرة كريمة مباركة من رحاب مسجد طارق بن زياد بحي حلمية الزيتون بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونلتقي بحضراتكم لقاء الإيمان هذا لنجتمع للصلاة التي هي غذاء القلوب وزاد الأرواح، الصلاة التي هي مناجاة ودعاء وخضوع وثناء وتذلل وبكاء وتوسل ورجاء واعتصام والتجاء وتواضع لكبرياء الله عز وجل وخضوع لعظمته وانصراح بين يديه وانكسار وافتقار إليه، تذلل وعبودية، تقرب وخشوع لجناب الربوبية. إنها ملجأ المسلم، إنها معراجه إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، ونبدأ معا لقاء الفجر بهذه التلاوة المباركة الكريمة التي يتلوها علينا قارئ هذا الصباح الشيخ حجاج الهنداوي، بداية من أول سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات كتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى والقرآن من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء من عباده المؤمنين